بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة هل جميع الخلق سواء؟ يومئذ يتفرقون. مشاهد فظيعة. قل لا إله إلا الله يا إبراهيم. أقول لك راسي ما أدري وش فيه. لازم يقول لا إله إلا الله. والله لما قال لا فاحت رائحة الخمر من شاب لم يبلغ 20 سنة. يا ناس متى بتصحون؟ يوم يأتي الناس وفدا وعزيز القوم عبدا. هل ظننتم فيها خلدا وبقاء لا يزول؟ يومها ماذا نقول؟ ارجع النصراني. لا قتلوه. أخذهم فض وأنا ما أخذني. أنا سكران ما أخذني. وفجأة ينطلق أحدهم. قد فاز وربي قد فاز. ادخلوهما بسلام. قس مليونير عاداه الكل. مصدق أن ندخل النار؟ تعال وانظروا إليه. أين هو الذي كان يقول أئنك لمن المصدقين؟ فطلع فراه في سواء الجحيم. ستذر الدم لا دمع إذا عاينت لا جمع. يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم. مؤسسة الأبرار للإنتاج والتوزيع تقدم يومئذ يتفرقون. محاضرة للداعية عبد المحسن الأحمد. بسم الله. الحمد لله الذي جل وعلا على عرشه استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر أو أجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. عباده ليسوا سواء. منهم من هو في الدرك الأسفل ومنهم من هو في الدرجات العلى. ومنهم من يمشي على الأرض وقد بني قصره في جنة المأوى. ومنهم من قاده الشيطان حتى كتب في نار تلظى. وأصلي وأسلم على إمام الهدى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اهتدى. أما بعد، أحبتي الفضلاء، سؤال يطرح في كل مقام وفي كل مجال، ليس بالأفواه ولكن بالعقول. هل جميع الخلق سواء؟ هل كل الناس عند رب العالمين سواء؟ هذا يعصي الله جل جلاله ويتمتع ويتقلب وينام ويشرب ويلبس، والآخر هناك في طاعة الله جل جلاله يخشى الله ويتقي الله، ومع ذلك هو يشرب ويأكل ويلبس. إذا كانوا قد اشتبهوا في الملبس والمشرب والمأكل، فهل هم سواء عند رب العالمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا السؤال الذي يحير العقول، وهذا السؤال الذي لو فهمه الخلق لتغيرت أحوالهم. يقول ربي جل جلاله: ليسوا سواء. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إن سعيكم لشتى، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طيب يا رب، الكل يأكل ويشرب ويلبس، من عصاك ومن أطاعك؟ وأنت يا ربي تقول ليسوا سواء وهم درجات عند الله. هنا ستكون هذه المحاضرة وهذا اللقاء إجابة على هذا السؤال فقط. مررت بين المرضى من مريض لآخر، ذاك هناك لا تعرف أهو حي أم ميت، إلا أن الأنفاس ترتفع وتنزل، والآخر هناك قد عاثت الأجهزة والأنابيب في كل مكان، ذاك أنبوب قد غرس في ذاك الأنف، والأنبوب الآخر قد اخترق ذاك الفم، وهنا في صدره تلك الأسلاك وتلك الأنابيب. فتفكرت في نفسي لحظات وتأملت في حالي مع رب البريات جل جلاله، أنا أمشي والكل منهم قد طرح على ذاك السرير الأبيض، فرفعت رأسي إلى السماء وقلت يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. كانت الساعة 3:30 أو 4 فجرا، فقلت في نفسي هؤلاء قد طرحوا، لا تعرف أحي أم ميت، ولا تدري ما هو حال أهلهم في بيوتهم، قد قاموا يدعون لهم بالشفاء. وكم من الناس من هو في تلك اللحظة بسماعة التلفون يعاكس بنات الناس وهي تعاكس، وكم منهم من يرقص في المراقص، وكم منهم من عاث في الطرقات يؤذي خلق الله وعباد الله، وكم منهم من يزني، وكم منهم من يسرق. فقلت سبحان الله، إن لله لحكمة وإن الله جل جلاله لعظيم. خرجت وكان قبيل أذان الفجر، وبينما أنا في ذاك الطريق يكاد يخلو من السيارات، أمشي من وراء مجموعة سيارات قرابة 20 سيارة، هذا يشير بالنور، المهم أني والله أصبت بربكة، فابتعدت إذ بالسيارة من هنا ومن هناك، بفضل الله نجوت. يمشون والله وكأني واقف وهم بأعلى سرعة، تعدوا وإذ بالشباب من على الشبابيك، الأغاني على أعلى الأصوات، وذاك من الشباك خارج وذاك يرقص، وهذا قد نزع فنيلته، والثاني والثالث والرابع، أشكال أمة محمد عليه الصلاة والسلام في وقت السحر، حتى تعدوا وبقيت أمشي لوحدي. فتساءلت فقلت هذه إجابة السؤال الذي سألت نفسي في المستشفى قبل قليل، كم من الأقوام الذين أنعم الله عليهم. إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. لو أن أحدهم هناك قد ركبت فيه الليات والأنابيب لما تجبر على رب الأرض والسماء وعاث في الطرقات بهذا الشكل يعصي رب البريات. وعدوا، فقلت في نفسي سبحان الله، بهذه السرعة الجنونية وبهذا التهور هؤلاء أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وبينما أنا في حبل أفكاري إذ بي أنظر إلى الأمام، وإذ بالسيارات تقف، وإذ بالأنوار الخلفية الحمراء تشير، فقلت في نفسي ما الذي أوقفهم وماذا يريدون في هذا الطريق السريع. أوقفت سيارتي في الصف الخامس وتساءلت ماذا عساهم يفعلون. جاءت الإجابات، قد يكونوا وقفوا يرقصون، قد يكونوا وقفوا لواحد منهم يفحط بالسيارة وهم قد عملوا هذا السياج حتى يعطوه راحته، المهم المسافة بعيدة، 5 مسارات من السيارات أمامي. جلست في السيارة أنتظر على الخط يفتح، هل أنزل أنصحهم أو لا؟ وفجأة واللحظات تمر، إذ بي جميع من هم حولي وبجنبي ومن أمامي بالسيارات ينزلون ويتجهون للأمام، وبينما أنا أفكر أنزل أو لا، إذ بي الشباب يرجعون على أقدامهم، والله مر أحدهم وضرب سيارتي وهو يبكي، والآخر من ورائه يقول يا شباب اللي ما راح لا يروح، اللي ما راح لا يروح، مشاهد فظيعة. فسألت نفسي أهو حادث أم ماذا؟ ماذا يعني بمشاهد فظيعة؟ اللي جنبي بالسيارة ركب السيارة وسار إلى الخلف وعكس الطريق السريع كالمجنون كالمصاب بالهستيريا، نزلت من السيارة وانطلقت وأنا أمشي والناس تواجهني. أول ما تعديت الصف الأول من السيارات هناك، إذ بأنظر إلى 4 قد تجمعوا على شخص طريح، أنظر وهذا شاب يهزه مع أكتافه يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وأنظر إذ بالرجل قد بلغ 40 أو أكثر من عمره، ليس هناك ساق، هناك فخذ فقط قد قطعت ساقه، ولا أدري والله أين الأخرى، أهي قد كسرت على الأمام أم على الخلف. وهذا الذي يطرحه ويشده ويقول قل لا إله إلا الله، نظرت إذ بذاك لا ينطق، وفجأة بدأت تحرك الشفاة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ابعد عني. الرجل ذو 40 سنة يقول لهذا الشاب: ابعد عني. وهذا ما زال مستمر يقول: قل لا إله إلا الله، أنا سمعته قالها. فأمسكت بكتف الشاب ورفعته، قلت له: خلاص، قال لا إله إلا الله، اتركه وشأنه. فإذ به يوشح بيده حتى كاد يضربني على وجهي، قال: لا، لازم يقول لا إله إلا الله. والله لما قال لا فاحت رائحة الخمر من شاب لم يبلغ 20 سنة. علمت أن هذا سكران ولن يقبل مني أي الكلام، فحمدت ربي أن ذاك الذي قد عاثت فيه الدماء وعاثت فيه حرير السيارات، الحمد لله أنه قال لا إله إلا الله. ولا ترى إلا أشلاء ساقه قد بترت هناك في المسار الأوسط من الشارع، وإذ بالآخر هناك قد انطرح على الرصيف الذي بين المسارين، فذهبت إليه وإذ بالدماء تتعب من فمه، قد أسندوه أصحابه، وهذا يقول له: إبراهيم أنت بخير، هذا زميله اللي كان معه في السيارة، أنت بخير، وذاك لا يجيب. والله ظننته فارق الحياة، فأقبلت عليه قلت له: يا إبراهيم قل لا إله إلا الله. قال: راسي ما أدري وش فيه. قلت: قل لا إله إلا الله يسكن رأسك، قل لا إله إلا الله. والله معالم اللحظات الأخرى بدت واضحة في وجهه، والدماء تتعب من فمه، ثم حرف يخرج، ثم تخرج معه فقاعات الدم، ويخرج معه الدم ينزف كلما أغلق الحنجرة وتنفس بث الدم حتى جاء على ثيابه وثياب من هو حوله. قلت: قل لا إله إلا الله يا إبراهيم. قال: أقول لك راسي ما أدري وش فيه. ذهبت إلى الآخر الذي اجتمع عليه رجال الأمن من الدفاع المدني ومن الشرطة، جاءوا لكي يخلصوا أشلاء ذاك الجسد من الحديد الذي ما ترك شلوا إلا قد خرق. فأتينا به إذ به في مكان الراكب. السائق لا ندري أين ذهب، أقذفت به السيارة؟ والله لا ندري. المهم أن ذاك الراكب والله لا تدري أهو حي أم ميت، هو قد أغمض عينيه وقد تعلق، قد دخل عليه الحديد، حديد باب السيارة، حتى أخذ من جنبه مأخذة كأن الباب قطعة من الجسد. المهم نهزت السيارة وهو يهتز معنا، رجل الشرطة يحاول أن يخرجه، يحاول أن يفك الجسد وهو متعلق هناك، لم يسقط لا على المرتبة ولا على الجنب، قد تعلق بعد أن التصقت فيه وتشبثت فيه حديد تلك السيارة. نحاول، حاولت أن أدركه بلا إله إلا الله، قد ننزع الباب عنه وقد فارق الحياة. ادخلت رأسي من الشباك، قلت له: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وأنا أكرر عليه، وإذ به يضرس بأسنانه وفتح عينه، نظر إلي، والله لم يجيب ولم يقل لا إله إلا الله. حاولت، ينظر إلي، ثم فجأة وقبل أن ننزع الباب إذ بتلك العنق تميل هناك، والله تعلقت لم تسقط، لأن الحديد قد التصق بجنبه، فوالله لا تعرف من جسمه أو لا. ثم بدأ ذاك رجل الشرطة يصيح صياح والله لم أسمع مثله قط، قال: يا ناس متى بتصحون كل يوم. والله يلتفت علي بعد أن حاولت أهدأ، قال: كل يوم يرون مثل هذه المشاهد ولا يتعظون. ثم خر على ركبتيه وجثى. المهم ننزل هذا من السيارة وذاك من السيارة، منهم المصاب ومنهم من تقطعت أشلاؤه. رجعت إلى ذاك السكران الذي لم يبلغ 20 سنة، أنظر في حاله، نظر ذاك الشاب السكران، نظر يمنى ويسرى وحركاته تجيب الكل ينظر إليه، ثم بدأ يركض في وسط الشارع أمام الناس، ثم قفز وضرب على الأرض بعد أن جثى على ركبتيه، قال: إن الله عظيم، أتيت أريد أن أهدئه، إن الله عظيم. ثم بدأ يلتفت علي يقول: إحنا إيش كنا مشغلين أغاني، كلنا أخذهم هم وأنا ما أخذني، أنا سكران ما أخذني، إن الله عظيم. يقول: لو أخذني معهم كيف ألقى الله؟ أقول له: إيش سويت بنفسي؟ أقول له: يا رب أعطيتني النعم وعصيتك، أنا ما أخذني، إن الله عظيم. احتضنت الرجل أمام الناس، مشهد والله مريع، لا تدري أتنظر الأشلاء أم تهدئ هذا الذي قد أصيب بالهستيريا. احتضنته قلت أبشر بالخير عسى الله سبحانه وتعالى أن يكون أراد بك خيرا يوم أن أنجاك. بدأ يبكي قال إن الله عظيم الله يرانا الآن. بدأ يطلق كلمات عجيبة وبدأ يطلق كلمات غريبة. هدأته إذ بالأذان يرفع وإذ بذاك المسجد يرفع الله أكبر. وهؤلاء قد فارقوا ما سمعوا الله أكبر. والحشود هناك كأنك في وقت الظهر. ثم سألت نفسي وأنا مع هذا الشاب من هو هذا الذي قال لا إله إلا الله قد جاوز 40 وهل كان مع الشباب؟ إذ بها تنجلي الشبهات وينكشف الغموض. ذاك الرجل كان في ذاك الباص الصغير. وإذ بهؤلاء يحدون عن يمين ويسار وبسرعة السيارة يخترقون الحديد حتى يبترون ساقه وسوف يسألون والله سوف يسألون. فقلت سبحان الله قال لا إله إلا الله وهؤلاء ما قالوها. فتذكرت قول ربي جل جلاله أم حسب الذين اجترحوا السيئات ما قال كفروا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مو آمنوا وعملوا السيئات ولم يتوبوا كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلأجل هذا أذن الله لهذا أن يقول لا إله إلا الله في اليوم نفسه. كان يوم الجمعة ألقيت الكلمة هذه وكنت متأثرا بكل ما فيه فأذكرت القصة. وما أن أنهيت هذه القصة في وسط ذاك الجو وأنا في غاية التأثر خرجت من المسجد جاءني رجل قد شاب عارض ومعه شابين. فقال هل تعرف الرجل الذي ذكرته؟ قلت لا ما أعرفه. قال هذا أخي وأنا أريد أن أبشرك بشارة كما بشرتنا أنه قال لا إله إلا الله. أنا كنت ممن غسله والله الذي لا إله إلا هو ونحن نغسله أصابع يديه الثنتين انقبضت وهو رافع لا إله إلا الله رافع السبابة أنه لا إله إلا الله. فقلت سبحان الله وهكذا شباب المسلمين يقتل بعضهم بعضا. قتلوه. من المسؤول عن الأطفال الذين يتموا؟ هذا في لحظة التهور لم يفكر أنه يتم أطفال تلك الليلة. باتوا يبكون. قد يرفع أحدهم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيقول ربي نعم وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فعلمت أن الله سبحانه وتعالى لن يعاملنا سواء وأن الله سبحانه وتعالى سيفرق بيننا. وعلمت الإجابة على السؤال أهم سواء يوم أن رأيتهم في آخر لحظاتهم وهذا يذكر الله والآخر لا يستطيع. ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. قبل ذاك اليوم يأكلون يشربون سواء في تلك اللحظة بعدها سيتفرقون في كل شيء. يا رب سيتفرقون في ماذا؟ في المأكل؟ في المشرب؟ في الملبس؟ سيجيبك الله جل جلاله في كتابه في كل شيء. هي المرحلة الوحيدة والمحطة الوحيدة التي يأكل فيها العاصي والطائع هي هذه الدنيا. قال سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. هل تعرف من هم هؤلاء ومن هم هؤلاء؟ يقول سنمد هؤلاء الذين استعانوا بنعمنا على معاصينا، سنمدهم أكل شرب لباس نوم مسكن. وأولئك وهؤلاء الذين استعانوا بنعم الله على طاعتنا، فالكل سيمدها الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا التي لا تساوي جناح البعوضة. لكنه قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. لن نتكلم عن الموت وضمة القبر واتساعه لآخرين وضيقه على آخرين حتى تختلف الأضلاع، فهذا تفرق، لكن ليس هذا المجال. لن نتكلم عن المقامع التي يقمع بها أناس تحت الأرض والذين يفتح لهم على الجنة. لن نتكلم عن من يبشر بالجنة وهو في حفرته ويقول ربي أقم الساعة، والآخر الذي يقول ربي لا تقم الساعة حينما يرى ما ينتظره هناك. لا، سنتكلم في أول يوم يحشر فيه العصاة ومن أطاع الله. الله تكلم وذكر لنا في القرآن أنه في ذاك اليوم لن يأكل الكل سواء، ولن يشربوا سواء، ولن يلبسوا سواء، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. لأننا ما فهمنا هذا الكلام فعلنا ما فعلنا مع الشياطين واتبعناهم، اتبعنا أهواءنا. ما هو التفرق في الحشر؟ وكيف يكون التفرق في يوم المحشر؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن أقوام بمجرد أن ينفخ في الصور ويخرج من الأجداث سيكون في فزع عظيم، لأنه يرى الخلق حفاة عراة يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. ثم فجأة يرى جهنم وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. أن المسألة ليست متشابهة، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، هناك جيء يومئذ بجهنم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ليس كل الناس، هناك أقوام قد قال الله عنهم لا يسمعون حسيسها. سبحان الله، يا رب، أناس تخوفهم وتزفر عليهم النار وتشهق من بعيد، وأناس لا يسمعون حسيسها. هل علمت أنهم سيتفرقون؟ هناك أقوام بمجرد أن يخرج من القبر قد وكل به ملائكة غلاظ شداد، أول ما يستقبلونه يجرونه من قدميه حتى يحشر على وجهه. ليس كل الناس كذا، هناك أقوام أول ما يخرج من القبر تأتيه الملائكة، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي صبرتم من أجله، اليوم سنريكم أنه هناك فرق بين من أطاع وبين من عصى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعدها يوم نحشر المتقين، ما قال نحشر المسلمين ولا المؤمنين، اختار المتقين لذاك اليوم الذي سماه ربي بالعقيم، الذي سماه ربي بالطام. يقول هناك أقوام يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هل رأيتم أنهم يتفرقون حتى في طريقة المحشر، حتى في طريقة المشي؟ ثم هناك يظل أقوام في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظلهم سبعة، فهل أنت منهم؟ وهل أنت منهم؟ والله سيكون أقوام هناك لا ظل ولا ظليل، الشمس قد رميل والعرق قد ألجم الناس، منهم من إلى كعبيه، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من قد غرق في العرق 50,000 سنة. لأجل هذا انضبط هنا من انضبط، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لذاك اليوم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وسيعلم الذين ظلموا، ضحكوا قليلا هنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلمون أن الله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هناك سيحشر الناس يوم تجتو كل أمة في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة، هل أجبتم الرسول؟ يوم يأتي الناس وفدا وعزيز القوم عبدا، هل ظننتم فيها خلدا وبقاء لا يزول؟ يومها ماذا نقول؟ هناك سيعلم الكل، وهنا أكثر الناس لا يعلمون، ويوضع الحساب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فجأة ينادى يا فلان ابن فلان هلم، والله سيذكر اسمك. وتخيل نفسك الآن واستشعر يا أخيه، إن كان اليوم أو غد سيحصل المشهد، فاستشعري هلم للعرض على ربك. وجاءت كل نفس معها سائق. إلى أين؟ بين يدي جبار السماوات والأرض معها سائق وشهيد، معه سجلات قد أوثق فيها كل لحظة بمثاقيل الدر. ثم تأتي بين يدي رب العالمين وتفتح الصفحات، وإذ بها قامت فاشتهت فقدرت فأقدمت، رأت يا ربي ما تشتهيه وهو يغضبك فأخذته، أعجبها ذاك اللباس وهو يغضبك يا ربي، ما ترددت ولا سألت ولا قالت أخاف يوم التغابن، لا لا تشتهي شيء إلا فعلته إن كان يرضيك أو لا يرضيك. يا ربي ليس بينها وبين المعصية إلا أن تشتهيها، وليس بينها وبين المعصية والكبيرة إلا أن تقدر عليها. والصفحات كلها اشتهت فعلت، اشتهت فعلت، اشتهت فعلت. فيقول ربي جل جلاله خذوها فغلوها ومن عذابي أذيقوها، إني قد اشتد غضبي على من قد قل حياؤه مني. فكم قل حياؤنا من الله، فينادي منادي لقد تعست وشقت فلانة بنت فلان شقاء لن تسعد بعده أبدا، ذلك يوم التغابن. ثم ينادى بفلان أو فلانة هلم للعرض على ربك، فيقوم وإذ به يتقدمه السائق والشهيد، ثم يعرض وتفتح الصفحات لحظات حاسمة، كل صفحة هو قد نسيها وقد أوثقها الله جل جلاله، أحصاه الله ونسوه. ثم تفتح الصحيفة فإذ به قام فاشتهى فقدر فتذكر مقام الله فانتهى. يا له من شرف، يا له من شرف، قام فتذكر مقام الله فانتهى. يا ربي دخل في ذاك المحل وقد علم أنه سيفصل الثوب، ثم رفعه يا ربي بسنة المصطفى. يا ربي قدر وقد ركبت له عينين واشتهى، فلا والله يوم أن تذكر مقامك انتهى واتقى. هنيئا له، هنيئا له والله، شرف كل صحيفة بشرفها. ثم فجأة إذ به يؤمر به وينادي المنادي، لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا، ويأخذ الكتاب باليمين، هل رأيتم أنهم يتفرقون؟ صار الحساب مختلف. وعلى هذا الأساس قال ربي ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم. ثم هناك يتفرق الناس في المحشر وفي الحساب، وها هم الآن قد أقبلوا على الصراط، وهناك سيكون الحال أشد، لأن النار سيراها الكل، ثم لترونها عين اليقين. اعبروا وإن منكم إلا واردها. أنت يا من تسمعني الآن ويا من تسمعين الآن، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم تتقدم الأقدام، وهذه قدم ستوضع الآن على الصراط، من سينجو يا رب؟ ثم ننجي الذين من أسلموا، من ثم ننجي الذين اتقوا، الذي يقدر على أن يفعل المعاصي، تقدر تلبس الملابس الخليعة، تقدر تنظر للمناظر الخليعة، تقدر تفعل كل الأفعال، لكنها اتقت فنجاها الله جل جلاله. قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هناك من يسقط سيأخذ في المسافة وسيأخذ في ذاك الطريق إلى جهنم 70 سنة، أعاذني الله وإياكم منها، حتى أن ينبجس رأسه في الأرض في قعر جهنم 70 خريفة، والكلاليب والصراط أدق من الشعر. وهناك لن ينجو إلا المتقون، ونذر الظالمين فيها جثيا. فكم من المسلمين ممن ظلم نفسه. ثم تنجو طائفة هناك سماهم ربي جل جلاله بالمتقين، اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء أقوام لهم أبصار كما لنا، ولهم أسماع كما لنا، ولهم أرجل كما لنا، ولهم شهوات كما لنا، لكنها في كل لفتة وفي كل حرف وفي كل كلمة يتبعون فيها رضا الله، ويتفكرون فيها كيف ينجو من عذاب الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يغريهم الشيطان كما يغرينا، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يلتفت أحدهم قد عبر النار، يعني لن تمسه النار، أي نعيم في ذاك الصدر. وتلتفت إحداهم قد أنجاها ربها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هؤلاء زحزحوا، تنفس الصعداء، النار من ورائهم، فماذا أمامهم؟ إذ به مكان قد سماه النبي عليه الصلاة والسلام القنطرة. هناك من هناك ينظرون، إذ بعائشة رضي الله عنها، وتلك خديجة، ومريم ابنة عمران، وذاك أبو بكر، وذاك عمر، وذاك ابن عباس، وذاك بلال، وهناك محمد عليه الصلاة والسلام ينتظر هؤلاء الذين اتقوا. فهنيئا للمتقين. أيفرحون بنجاتهم من النار؟ أم يفرحون برؤية الأخيار؟ أم يفرحون برؤية محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام؟ فلا والله لا يتسع ذاك القلب للفرحة والفرحة والفرحة. ثم يتقدم محمد عليه الصلاة والسلام ويخطون وراءه ويحثون وراءه الخطى والسير. إلى أين؟ إلى أجمل مصير، هناك يمشون وراء محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم قد اقتفوا أثره في الدنيا واتبعوا سنته وأوامره وانتهوا عن نواهيه، فها هم اليوم يعلمون أنها لم تذهب هبا. فجأة يرفع ذاك السور، يرونه من بعيد وهم يحثون الخطى، سور لم يروا مثله في الدنيا أبدا، له أبواب ثمانية. وفجأة والنسائم من وراء السور ومن على مسيرة 40 سنة تخالط تلك الأنفاس فتشرائب تلك الأعناق، هذه ريح الجنة من على مسيرة 40 عام، فكيف لو كنا بداخلها؟ هذا الذي نجد من مسيرة 40 سنة، فكيف لو عبرنا ذاك السور؟ فكيف لو دخلنا هذه الأبواب؟ يا رسول الله الأبواب مغلقة. يعلمون أن وراء ذاك السور جنة عرضها السماوات والأرض، يعلمون أنهم بمجرد أن يخطوا داخل ذاك السور أنهم لن ترد لهم أمنية أبدا، ولن تبقى في صدورهم شهوة أبدا. يا رسول الله الأبواب مغلقة. وفجأة ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم ويخطو الخطى وكأنما يخطوها على قلوبهم، فيقول في المتفق عليه: فأمسك بحلقة الباب ولا تسل عن تلك الأبصار ماذا ستنظر، ولا عن تلك الأسماع ماذا ستسمع. فيقرع النبي عليه الصلاة والسلام الباب، فيجيبه رضوان عليه السلام: من عند الباب؟ فيقول: محمد رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا، محمد رسول الله. فيجيب رضوان: محمد، والله ما أمرت ولا انتظرت ولا بقيت إلا لأن الله جل جلاله قد أمرني أن لا أفتح لأحد قبلك. فها هي مصاريع الباب تتحرك. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. من هم هؤلاء؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب؟ أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هل أنت تخشى الرحمن بالغيب؟ هل أنت تخشين الرحمن بالغيب؟ منا من لا يخشى الرحمن حتى بالشهادة. فها هي مواصفاتهم، اللهم اجعلنا منهم. ثم يتقدمون وقد رأوا مشاهد لأول مرة يرونها في حياتهم، لا في صور ولا في البلدان ولا في التلفاز، ما رأوا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أول ما يعبرون يصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أول من تخطو أقدامهم اليمنى باب الجنة، يصف لنا وكأننا نراهم، يقول وجوههم لو رأينا وجوههم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. ينطلق أحدهم وإحداهم هناك قد فاز، وربي قد فاز، لن يرد له طلب بعد اليوم أبدا، لن يشتهي شيء وما يتحقق أبدا، لن يهرم بعد اليوم أبدا، لن يبأس بعد اليوم أبدا، لن يحزن بعد اليوم أبدا، ولن يمرض بعد اليوم أبدا، ولن يموت بعد اليوم أبدا. رفعت قصورهم، غرف من فوقها غرف مبنية، من بناها؟ بناها ربي جل جلاله الذي أتقن كل شيء، بديع السماوات والأرض، أعدها للمتقين. فهل نحن من المتقين؟ كيف يستقبلون؟ الملائك تستقبل من نور، والولدان كأنهم لؤلؤ منثور، وهناك في الاستقبال حور ووصائف حور، وهناك جنات وأنهار ولباس حرير. يا ربي، هؤلاء هم الذين تعبوا في الدنيا، خشوك بالغيب وجاءوا بقلب منيب، تابوا وأنابوا، فما لهم؟ يا ربي كيف ستطعمهم في الجنة؟ وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب مناهم. يا شبعة كملت لذي الإيمان. أي الطعام وأي الشراب؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يتنازعون فيها كأسا. أي شراب تظنون الذي صنعه الله؟ أنهار أربعة فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. اشربوا وكلوا، وذاك على الفرش هناك، يا ربي ماذا أعددت لهم في الفرش؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. بطائنها يا ربي من استبرق، أرق أنواع الحرير. إذن ظواهرها يا رب الذي تلامسه أجسادهم ما هو؟ ولا خطر على قلب بشر. هناك سيختلف السماع، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ولا خبر يؤسفهم ولا خبر يزعجهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. مسيرة الشجرة هناك مئة عام، وجهها تضيء له الدنيا، وأسورة الرجل لو بدت لأطفأت ضوء الشمس والقمر، فلا يرون إلا نور وجمال في جمال، ولا يسمعون إلا جمال. ونسائم الجنة إذا حركت الأغصان سمعوا ألحان لم يسمعوا مثلها، ولم تسمع أذن مثلها في الدنيا قط. فأي عيشة هذه العيشة؟ يرى أحدهم تلك الثمار، والثمرة هي الثمرة تشتهي أن تلامس تلك الشفاه. فاكهة وثمار حولي تاقت واشتاقت هي لفمي، فإذا ما مازجها ريقي ازدادت شهدا من شهدي. وهناك التقى بعضهم مع بعض، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، والله جل جلاله ينقل لنا الخبر وكأنك تراه وتسمعه صوتا وصورة بالحركة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم أحد أهل الجنة تكلم: إني كان لي قرين في الدنيا، كان لي صاحب أو كانت لي صاحبة، يقول أئنك لمن المصدقين. يقول مصدق أنت؟ ودائما ما نسمعها، يقول لهم صدق أنت محاضرات وأنت فاضي أصلا؟ يقول أئنك لمن المصدقين، مصدق أن ندخل النار؟ أئنا لمدينون؟ يا الله غفور رحيم، الله غفور رحيم وبيتوب علينا. قال هل أنتم مطلعون، تريدون ترون ذاك القرين؟ تعالوا وانظروا إليه، أين هو الذي كان يقول أئنك لمن المصدقين؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع، وإذ بالناس تنظر وصديقه ينظر إليه، أين؟ فاطلع فرآه، أين؟ في قصر آخر؟ لا، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يقول تالله إن كدت لتردين، لو أطعتك كان أنا معك في سواء الجحيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. وكم من الناس من نجا من قرين سوء ومن قرينة سوء، وكم منهم من نجت، وكم منهم من ألحق بعضهم ببعض. وكنت في الأردن وكان معنا في المجلس ثلاثة من النصارى الذين بدلوا بفضل الله جل جلاله وحده وأسلموا وأصبحوا دعاة لهذا الدين وفي مواجهة التنصير. فذكر أحد القسيسين من العرب، قس مليونير عنده من الملايين ومن أسرة مترفة جدا في غاية الترف، قصور وخدم وحشم، وكان في طريقه إلى التنصير ونشر النصرانية في بلاد المسلمين، إلى أن جاء ذاك اليوم المحتوم وأراد الله جل جلاله أن ينقذه سبحانه. فإذ بذاك القلب يقلب، وإذ بتلك الشفاه التي كانت تثلث وتقول الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، إذ به يشهد أن لا إله إلا الله وبدل دينه وغير منهجه وفكرته، عاداه الكل واتخذوا اتجاهه موقف الضد وموقف العداء، اجتمعوا في الكنيسة ودبروا وخططوا، كانت أمه وأباه من أشد المتشددين في النصرانية، فوقفوا أمامه وقفة الخصم والعدو، حاكوا له، اجتمعوا، دبروا، تآمروا، حاولوا أن يثنوه، ثبته الله جل جلاله، حاولوا أن يكسروه، حاولوا أن يغروه، إلى أن انتهى به المطاف، أن حرموه بطريقة أو بأخرى من هذه الأموال التي في حسابه، لم يثنى ولم ينكسر عزمه، حرموه من زوجته لم يرجع، حرموه من أولاده لم يرجع، تواترت البلاءات عليه، البلاء تلو البلاء، إلى أن اتخذوا قرارا صارما يريدون أن يجتمعوا به الأم والأب في حوار خاص. جاءت الأم والأب وقالوا نريد أن نناقشك، حاولوا ما استطاعوا، ثبته الله، إن قالوا كلاما رد عليهم بالآيات وبالقرآن، إلى أن قالوا اسمع يا فلان، أنت الآن تعادي المسيح، وأنت وأنت، ونخاف عليك من النار. سبحان الله، ويحسبون أنهم مهتدون. إلى أن جاءوا بإناء فيه بنزين وسكبوا على ملابسهم الأم والأب وقالوا هذه الفرصة النهائية، إما أن ترجع لديننا أو ننهي حياتنا وسوف تندم طول حياتك وسوف تكون أنت السبب في مقتلنا. فقال لهما لا تفعلا لا تفعلا، هذه أمه أغلى مخلوق عنده وهذا أبوه أغلى مخلوق، لكن الله جل جلاله أغلى. فحاول أن يثنيهم عن فعلهما وهما ما زالا مصرين على هذا الفعل، فقال لهما في النهاية يا أبتي ويا أمه أنتما تقولان ارجع للنصرانية، وبحثت في نفسي كلاما في القرآن أرد عليكما فوجدت قول الله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلن أطيعكما ولكني لن أنسى، وصاحبهما في الدنيا معروفا وسأصاحبكما في الدنيا معروفا فلا تفعلا. وفي لحظة غيظ وغضب قام أحدهما وبدأ بالشرارة الأولى وبتلك الولاعة وبذاك القدح، ثم إذ بي النار تضرم وتشتعل في الأب والأم حاول إطفاء النار حاول الإسعاف، إذ بي الأرواح تغادر الأجساد قبل أن يسعف. مات، احترق على الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. صبر وتجرع الغصص لكنه يعلم أن الله أغلى. قل إن كان آباؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ما قال تحبونها، قال أحب إليكم من الله. فهذا الرجل أثبت عمليا أن لا أحد أحب إليه من الله ورسوله، فكرم الغيظ، حرموه من الأبناء، حاولوا تعذيبه مع العذاب النفسي الذي يعيشه بعد فقد أمه وأباه، لكنه تأبى وثبته الله جل جلاله، وفي كل يوم يقرأ القرآن ويشتاق إلى الجنان ويهرب من النيران، إلى أن تصدى له أحد النصارى الغائضين، أحد النصارى الحاقدين، فتولاه بطلقات في صدره وفي رأسه حتى نقل في المستشفى في الأردن، وقد عملت له 12 عملية. ومن الناس ومن الناس من يشري نفسه، باع نفسه ابتغاء مرضات الله. بكم؟ ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد. فماذا بعت والثمر رضا الله؟ لا يستطيع بطل دخان ولا يترك أغاني، هذا ترك أهله وحرم أولاده وحرم كل شيء، لكن بقي له الله جل جلاله، وكفى بالله وكيلا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لأجل هذا هناك سوف يتفرقون، ثم يجعل الله جل جلاله هذه النقطة التي ينظر فيها أصحاب الجنة لأصحاب النار نقطة عظيمة ولحظة لا تنسى أبدا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وجدنا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وجدنا إن للمتقين مفازا، وجدنا الأنهار، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وجدتم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجدتم ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. وجدتم ولا يغتب بعضكم بعضا. وجدتم فأذنوا بحرب من الله ورسوله لآكل الربا، قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. تبغى تروح المحاضرة؟ قالت يا أختي لا تروحي، تعالي نشوف السوق. يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. هناك نظروا إلى أقوام يعيشون حياة مختلفة ولباس مختلف وفرش مختلفة وشراب مختلف. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ما هو شرابهم هؤلاء القوم؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يتجرعون ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان. جميع أسباب الموت موجودة، لكن الله لا يأذن أن يموت ليذوق العذاب. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. أهل الجنة يتعجبون، ما هو لباسهم؟ سرابيلهم من قطران، نحاس مذاب، والله لو كان بلاستيك مذاب ما تحملنا. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. لباسهم قطعت لهم ثياب، يقول الله فصلنا لهم ثياب. الدنيا ما هي لعب يا جماعة، الدنيا عمل. قطعت لهم ثياب من نار، يقول فصلنا لهم ثياب، الثياب من نار. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الغفور الرحيم هو الذي يقول هذا الكلام. ماذا يا ربي يسمعون في النار؟ كلما دخلت ثمة لعنت أختها. يسمعون صراخ وإزعاج وضجيج وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الفرش يا رب، هل عندهم فرش؟ نعم، يتفرقون في كل شيء، في اللباس والفرش والشراب والطعام. ما هي فرشهم يا رب؟ لهم، الله يقول لهم، لهم من جهنم مهاد، ينام على النار، ومن فوقهم غواش من نار. ما هذا يا رب حتى لا نكون منهم؟ لماذا جعلت هؤلاء يلبسون الحرير وإحداهن تلبس 70 حلة 70 طبقة يرى مخ ساقها من وراء الحلل، وألبست هذه لباس من نار ومن قطران؟ لما يا رب؟ الإجابة: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما هو أي شيء يعجبها تشتريه، بس أهم شيء يرضي الله، فلبست في الدنيا ما يرضي الله فألبسها الله ما يرضيها في الآخرة، أما تلك فلبست ما يغضب الله فألبسها الله ما يغضبها. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. أولئك يا ربي لما يسمعون أصوات أزواجهم وزوجاتهم، ويسمعون المنادي سلام عليكم، ويسمعون صوتك يا رب، وأنت تقول أحللت عليكم رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وأولئك يا رب يسمعون الصراخ والعويل وتقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا رب لما هذا الاختلاف؟ هؤلاء سمعوا ما يرضي الله في الدنيا فأسمعهم الله ما يرضيهم في الآخرة، وأما أولئك سمعوا ما يرضي إبليس فلم ينفعهم إبليس، سمعوا ما يغضب الله من أغاني وفحش وغزل وغيبة ونميمة وكذب فأسمعهم الله ما يغضبهم، إن الله لا يظلم الناس. يا ربي أولئك على فرش بطائنها من استبرق، وهذه فراش من نار ومن جهنم مهاد. يا ربي لما هذه كانت تنام مرضية لربها جل جلاله، أما تلك تنام والريموت كنترول بجنبها والجوال ورسائل الغرام والإنترنت للشاتينج والمحادثة التي تغضب الله سبحانه وتعالى؟ فجعل الله جل جلاله من نامت على ما يغضبه أن يكون فراشها ما يغضبها. لأجل هذا قال الله عن أولئك: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طيب وأولئك يا رب؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. كانت أي شيء تبغاه تسويه وأي شيء يبغاه يسويه، يشرب فشرب الدخان وشرب الخمر وشرب ما يغضب الله، فأسقاهم الله سبحانه وتعالى من الصديد، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسير. وأولئك شربوا ما يرضي الله من حلال، طعامهم حلال، مالهم حلال، لا ربا ولا سرقة ولا غش، فسقاهم ربهم شرابا طهورا. لأجل هذا يختلف عند الله جل جلاله من خشي الرحمن بالغيب، ما قال من خشي الجبار والقهار، قال هو رحمن لكن لابد تخشى بالغيب، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. لماذا خاف خشي؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لماذا خاف خشي ما فيها أمن؟ لأنه لن يدخل الجنة إلا من خشي الرحمن سبحانه. فهل تخشى الرحمن؟ سؤال صريح. هل تحس أنك وجاءك اتصال من زميلة أو من صديقة، هل تحس أنك تفكر لحظة أن الله جل جلاله يراك؟ وأنت تفتح الإنترنت على موقع ثم تفاجأ بصورة خليعة، هل تحس أنك تتمادى؟ أم هناك لحظة تفكر فيها أن هناك جنة وأن هذا العمل ستراه أمامك يوم القيامة؟ هل تحسين وأنت تشترين الملابس الفاضحة المفتحة والعبايات المزركشة والضيقة والناعمة، هل تحسين أنك وأنت قبل أن تحاسبي تفكرين أن الله سيسألك وأن سيتحدد لباسك في الآخرة على لباسك في الدنيا، ولا عادي؟ هناك: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لأجل هذا في الختام نقول أن أهل الجنة هم أولئك المتقون الذين يخشون ربهم بالغيب، هم الذين حرموا أنفسهم من الشهوات في الدنيا، لأنهم هم أكثر الناس حبا للشهوات لكن يريدونها تامة كاملة في الجنة، لا يريدون شهوات تنقضي كما استعجل أكثرنا عليها. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أياما يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم؟ تعبي الذنب والدم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم. إذا أسخطت مولاك فلا تقلق من ذاك، إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذاك، وإن أخفقت مسعاك تلظيت من الهم، وإلا حنقش من الأصفل تهتش، وإن مر بك النعش تغامنت ولا غم. تعاصي الناصح البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الأبرار للإنتاج والتوزيع. تم المونتاج والإخراج باستوديو منارات السلام، مهندس الصوت شمس الدين أبو أنس. ونذكركم بأن الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستذرب الدم لا دمع إذا عاينت لا جمع، يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلم كرهت إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدهور، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا. ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد، صراط جسره مد على النار لمن أم. فكم من مرشد ضل، ومن ذي عزة ذل، وكم من عالم ذل.